استعينه واستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وما قل وكفى خير مما كفى وادهى، وانما توعدون لات وما انتم بمعجزين. ثم اما بعد، فاهلا بكم ومرحبا ايها الاحبه في ليله طيبه مباركه في مكان طيب طاهر ولقاء متجدد دائما. اسال الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان تكون الجائزه لنا جميعا، ان ماذا علينا قوم مغفور لكم، انه على كل شيء قدير. ثم اما بعد، وقبل ان نبحر في المقصود، هناك بعض الاسئله يعني اخشى ان ينتهي الدرس سريعا ولا نجيب عليها، وهي مهمه، فنبدا بها ثم نشرع في المقصود. يقول السائل، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، نرى في هذه الايام من يقول انه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يطعن في سنته، وهو يقول نريد ان ننقي السنه من الخرافات. وما حدث منذ ايام من وزير الاوقاف اكبر دليل على ذلك، نرجو التوضيح. طيب، محبة النبي عليه الصلاة والسلام تكلمنا فيها قبل ذلك، ولكن لو ثبت ما يقوله السائل فتلك قامة كبرى. فقد قرأت المقال والله يعني كاد القلب أن ينفطر. الأمر تناولته وسائل الإعلام والصحف الرسمية والغير رسمية، وقد اطلعت عليه سريعا هكذا، ولكن لو صح الكلام لكان طامة كبرى. الأمر حاصله، طبع كتاب أكثر من 500,000 نسخة، كتاب موسوم النقاب عادة وليس عبادة، وانتدب أكثر من 5,000 إمام وخطيب جمعة، ودربوا على تنبيه المسلمين على خطورة النقاب وأنه عادة وليس عبادة. وكان هذا الأمر من الدكتور فضيلة الشيخ الدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف. أولا نحسن الظن بالرجل، فأقول هذا الكلام يعني محض كلام صحافة، كلام إعلام، خلاص يحتمل الصدق ويحتمل الخطأ، ونحسن الظن بالرجل، لأن ما من مسلم من المسلمين إلا وهو يعلم علم اليقين أن النبي عليه الصلاة والسلام أتقى العباد لربه وأخشى العباد لربه سبحانه وتعالى. ورغم ذلك امتثل النبي عليه الصلاة والسلام لأمر الله عز وجل أن يحجب نساءه وبناته ونساء المؤمنين. وأما من يزعم بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام ويضرب صفحا عن أمره ونهيه وزجره وسنته فهذا قياس شنيع. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام محبة تابعة لازمة لمحبة الله عز وجل، تزيد في القلب بنقصان بزيادة محبة الله في القلوب وتنقص بنقصانها. فإذا غرست شجرة المحبة في قلوب المسلمين وسقيت بماء الإخلاص أنبتت كل ثمرات المحبة والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام الذي قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ومن ولده ومن الناس أجمعين. فقدم النبي عليه الصلاة والسلام محبة الوالد على محبة الولد كما قدم الله عز وجل محبة الوالد على محبة الولد. فقال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم إلى آخر الآيات، حتى وصل الله عز وجل إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله. فقدم الله عز وجل محبة الوالد. فإذا كان بالفعل هذا الرجل الذي نحسن به الظن يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من والده وأكثر من ولده، فلا يفعل ولا يقول هذا الكلام بغرض أن ينقي سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أمر تواتر أهل العلم على معرفته من لدن الصحابة إلى آخر الأئمة المتبوعين، فقد أدلوا بدلوهم في هذا الأمر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لفظة النقاب، وقد أثر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تستر وجهها، فهذا من الدين، هذا الأمر عبادة. فإذا كنت بالفعل تحب النبي عليه الصلاة والسلام فلماذا تطعن في سنته؟ لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام محبة الوالد لأن الفطرة السليمة تقتضي أن يستثار الرجل لوالده لا لولده. يعني إذا شتم الرجل بابنه ربما لا يتكلم، وإذا شتم الرجل بأبيه ربما تطير الرؤوس وربما تسيل الدماء، لأن حمية الرجل لوالده أكثر من ولده، وهذا يحدث وواقع ومسار وملموس. إذا رأيت ولدك في الشارع ورجل يسبه بك يقول له: يا ابن فلان، ربما تتغاضى. إنما لو شتم أبوك وأنت تسمع الأمر ليس هينا. هذا يؤول قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ثم من ولده ومن الناس أجمعين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بكل ما جاء به. فمحبة النبي على ضربين كما قال الإمام ابن رجب في كتابه الماتع: استنشاق نعيم الأنس، محبة مفروضة ومحبة نافلة. هذا الأمر مهم مؤصل حتى لا يخرج علينا ناعق بهذا الكلام المفترى ويقول هو يريد أن ينقي سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الخرافات. طب هو أعلم هذا إذا ثبت الكلام أم الإمام أحمد ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي الذين أدلوا بدلوهم في هذا الأمر؟ طيب ابن رجب عليه رحمة الله في كتابه استنشاق نعيم الأنس يقول: محبة النبي عليه الصلاة والسلام على ضربين، محبة مفروضة ومحبة نافلة. أما المحبة المفروضة هي التي تقتضي قبول ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من عند الله عز وجل والتسليم والإذعان والرضا بحب، مصداق ذلك قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الإمام البخاري تعليقا على هذا الحديث الذي أورده في صحيحه الجامع في ثلاثة مواضع من صحيحه، في كتاب الصلح، وفي كتاب الأشربة والمساقات، وفي موضع آخر، من حديث عروة ابن الزبير عن عبد الله قال: حدثني عبد الله أي أخوه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير رضي الله عنه في شراج الحرة أو الحرة، وفي رواية في شريج الحرة أو الحرة، مسيل ماء نسب إلى الحرة مكان في المدينة. قال: يا زبير دع الماء يمر، يريد أن يسقي أرضه التي بها نخل، فقال: دع الماء يمر. فأبى الزبير لأنه يسقي أرضه، فتخاصما عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي: يا زبير اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الرجل الأنصاري: يا رسول الله، أو إن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجد. فقال الزبير: ما أحسب هذه الآية إلا نزلت فينا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فنحن نرضى بحكم النبي عليه الصلاة والسلام ميتا وحيا، سنته عليه الصلاة والسلام قائمة بيننا حجة بذاتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام مشرع، فإذا قال لا تنتقب المرأة المحرمة يفهم من ذلك أن المرأة التي لا تحرم ترتدي النقاب، وقد ذكر النبي هذه اللفظة النقاب. فيأتي رجل من المتأخرين يقول: عادة وليس عبادة، هذا الأمر من الأهمية والخطورة بمكان، فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام محبة مفروضة تقتضي حسن قبول والتسليم والإذعان بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. أما المحبة النافلة هي التي تقتضي حسن الاتباع، مصداقاً لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كثير من الناس إذا جاءه أمر من النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: أنا غير مستطيع، ويستدل بهذا الحديث: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لا، ويستدل أيضا، وعلى حسب ما سمعت يستدل بمثل هذه الأحاديث، إذا قيل له لماذا لا تطلق اللحية مثلا وهو حليق على حسب ما رأيت، يقول: يعني هذا أمر لا أستطيع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. نقول: لا، هذا تدليس على عموم المسلمين، وإذا كان هذا الرجل يرأس مؤسسة دينية ضخمة فمن هذا إذا خرج الكلام وثبت عنه فهذا تدليس، لأنه يعلم علم اليقين أن أوامر النبي عليه الصلاة والسلام على ثلاثة أضرب: مباح ومستحب وواجب. أمر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنواع: أمر واجب لابد أن تنفذه وهو ما نص عليه الشارع بالوجوب، وأمر مباح، وأمر مستحب. دعونا نمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ده أمر ولا الفعل ده أمر ولا ناهي ولا مضارع ولا أمر؟ يفهم من ذلك أن الصلاة قبل المغرب فرض ولا لا؟ صلوا قبل المغرب. طيب، هل فعلا الصلاة قبل المغرب فرض؟ ليه؟ لأن في الحديث صارف يصرف هذا الأمر، أمر النبي، من الوجوب إلى الاستحباب، فقال: لمن شاء. يبقى أوامر النبي عليه الصلاة والسلام الذي يدخل فيه قيد الاستطاعة إما أمر مباح وإما أمر إيه؟ مستحب، إنما الأمر الواجب لا يدخل فيه الاستطاعة، فهو فرض عين على جميع المسلمين إذا ثبتت لفظة الوجوب عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر مفهوم؟ فلا نريد أن ندلس على المسلمين أكثر من ذلك. هذا إذا كنا نتشدق بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تكلمنا في هذا الأصل كثيرا، وحسبك إذا كنت تدعي حب النبي عليه الصلاة والسلام فاتبعه. قيل للحسن البصري عليه رحمة الله: أقوام يزعمون حب الله عز وجل. قال الحسن: فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا أمر يعني لابد أن نعيه جيدا، والله أعلى وأعلم. السؤال الثاني، وعليكم السلام ورحمة الله، يقول: هل هناك فرق بين هذه الأقوال؟ حديث صحيح على شرطهما وعلى شرطهما، وحديث صحيح ولم يخرجاه، وجزاك الله خيرا. جزاك مثل قول الحاكم، الإمام الحاكم أبو عبد الله في مستدركه على الصحيحين، لما يقول: وهذا حديث صحيح على شرطهما، أي شرط البخاري ومسلم. وأحيانا يقول: على شرطهما، ولا يذكر لفظة الصحة. وأحيانا يقول: حديث صحيح. هناك فرق واضح جوهري يقع فيه كثير من الوعاظ ومن الدعاء. قول الإمام: حديث صحيح على شرطهما، أي أن الحديث موجود في الصحيحين أو موجود في أحدهما، فيقول: حديث صحيح على شرطهما، خلاص. وإذا قال: حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، فالحديث على شرط البخاري ومسلم، يعني فيه نفس الرجال. يعني مثلا يقول: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا مالك، قال: حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر، عن عمر رضي الله عنه، يذكر إسنادا. هذا الإسناد في صحيح البخاري مثله، ولكن هذا الحديث ليس في صحيح الإمام البخاري، فيقول: حديث صحيح على شرطهم. معايا يا أخوانا؟ واضح ولا نعيد من تاني؟ صلى الله على رسول الله. الحاكم عليه رحمة الله يقول: حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. يعني إيه على شرط البخاري ومسلم؟ شيلها يا سليمان. صلوا على رسول الله. حديث صحيح على شرطهما، يعني ليس في الصحيحين هذا الحديث بمتنه، ولكن الإسناد موجود بنفس الرسم في الصحيحين. وإذا قال: على شرطهما، ولم يقل صحيح. شيلها خالص. لا جزاك الله خير، عم حاجه كويس. شيلها خالص. بعيد عن انه كنت. ايوه ماشي، جزاك الله خير. ماشي، صلوا على رسول الله. اما اذا قال: على شرطهما، فالحديث فيه كلام. ازاي يعني فيه كلام؟ على شرطهما يعني الحديث فيه رجل من المتكلم فيه، وهذا الرجل اخرج البخاري له، رجل مثلا مدلس، وأخرج البخاري له لما علم أنه في هذا الحديث الحديث صرح بالسماع، أو الحديث صحيح عنده، ولكن هذا الرجل متكلم فيه خارج الصحيح، فيقول: على شرطهما، ولم يقل صحيح على شرطهما، فكن على حذر. وإذا قال: هذا حديث صحيح، فقد توفرت فيه أدلة الحديث الصحيح، اللي هي ما اتصل إسناده برواية العدل الضابط من بدايته إلى منتهاه بغير شذوذ ولا علة، والعلم عند الله. طيب، السؤال الثالث يقول: يدخل علينا شهر رجب في عشية أو ضحى، وهو شهر حرام، فهل فيه صلاة مخصوصة أو صيام مخصوص أو عبادة مخصوصة؟ نقول: قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الأشهر الحرم جملها ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه، وبينها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته، كما في الصحيحين من حديث أبي بكر الثقفي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم: ذو ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. فشهر رجب غاية ما فيه أنه من الأشهر الحرم، فظلم النفس في الأشهر الحرم المعصية فيها أكدة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ظلم النفس. أما العبادات التي يبتدعها بعض الناس في هذه الأيام كصلاة الرغائب مثلا في ليلة الجمعة الأولى من شهر رجب، أجمع جمهور أهل العلم أن صلاة الرغائب في الأسبوع الأول من شهر رجب بدعة وليست في دين الله من شيء. وأما الرجبية فهذا أيضا أمر محدث في دين الله عز وجل ومخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ومن الناس من يصوم رجب، وفيما أذكر على حد ذكري عمر رضي الله عنه كما روى ذلك عنه الإمام مالك كان يضرب أكف الرجال الذين يصومون رجب ويقول لهم كلوا فإنه شهر كانت تعظمه الجاهلية. وأبو بكر الثقفي رضي الله عنه لما كان الناس يلتمسون هلال رجب فيقول لهم أجعلتم رجب كرمضان؟ وأما عمرة رجب فعائشة رضي الله عنها قالت ما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في رجب. وأما حرص بعض الناس على إخراج الزكاة في شهر رجب فهذا أيضا ليس فيه شيء، نعلمه والعلم عند الله. يقول توضأت وأتيت المسجد فأصاب ثوبي ويدي لعاب كلب، هل أعيد الوضوء؟ ذكر ابن قدامة المقدسي في كتابه الماتع المغني مثل هذه المسألة، فلعاب الكلب نجس، وإذا أصاب ثوبك وبدنك ينبغي عليك أن تطهر ثوبك وبدنك من النجاسة، ولا ينبغي عليك إعادة الوضوء. فإعادة الوضوء لابد لها من دليل، ونواقض الوضوء ليس فيها لعاب الكلب. فنواقض الوضوء إذا خرج شيء من السبيلين ومني ومذي وودي، مس الذكر بلا حائل، النوم الذي لا يبقى معه إدراك، غياب العقل بسكر أو إغماء، أكل لحم الجزور، هذه نواقض الوضوء. فإذا حدث لك شيء خلاف هذه النواقض فليس ناقض. طب ماذا أفعل؟ الطهارة شرط لصحة الصلاة، طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان، فإذا انتفى شرط من شروط صحة الصلاة بطلت الصلاة. واللعاب الكلب نجس، أصاب ثوبك وبدنك فأنف عنك هذه النجاسات ولا تعد الوضوء، وصل في هذه في هذا الوضوء والعلم عند الله. درس هذا كده سيدي. قال عند قول المنادي الناعي، الناعية إذا نعى فلان، يقول المرحوم عند الفلان عند الوفاء، أليس في هذا تألي على الله؟ يعني نحسن الظن وهو يعذر بجهله. فإذا قال الناعية أنعى فلان لا يقول المرحوم، قل أنعى فلان يرحمه الله، لأنك إذا جزمت بقولك المرحوم فقد تدخلت في علم الله عز وجل. من أدرك أنه مرحوم؟ ربما كان كافرا وأنت لا تدري، ربما هو من أهل النار. فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة وجمع من الصحابة أن رجلا من كان يقاتل مع المسلمين وأبلى بلاء شديدا، فقال بعض الصحابة هذا الرجل من أهل الجنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل هو في النار. فيما يبدو للناس كان يقاتل قتالا شديدا ولكنه غل شمله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي غلها لتحترق عليه في نار جهنم. فلا تقل توفى، هذا خطأ، الله يتوفى الأنفس، إنما قل توفي إلى رحمة الله تعالى، ما تقولش المرحوم محمد خير، لا، قل محمد خضر يرحمه الله، خلاص، ولا تقل المرحوم، لأنه يعني لا نجزم لأحد بالرحمة بعد أن مات. الشيخ محمد هنا؟ طيب ماشي. هنا؟ ربنا يرحمه. ماشي. قال بسم الله، تفضل يا عم الحاج. تفضل يا اخويا. اسمعك تفضل. تفضل. أنا سامعك تفضل. أنا كاتب المرحوم الفلاني المسجد المحمد. نكتب بقى جنبها كده بإذن الله. نكتب بإذن الله. مسجد المرحوم فلان فلاني بإذن الله. حط قيد كده بإذن الله حتى لا نقطع له برحمة ونحن لا ندري، نسأل الله عز وجل أن يرحمه. السؤال الأخير يقول بسم الله الرحمن الرحيم، تفسير آية إن الله كان غفورا رحيما. لو سمحت يا شيخ بس الكلمة كان. طيب، تعلمنا منذ الصبا أن كان فعل ماضي، ما نسيبه في حال. لا، هذا الفعل أو هذا التعريف قاصر، فكان مع أسماء الله عز وجل وصفاته تفيد الديمومة والاستمرار. إن الله كان غفورا رحيما، هل كان الله غفورا رحيما فيما مضى وحسب، أم ما زال الله عز وجل متصف بصفة المغفرة والرحمة؟ وكان الله عليما حكيما، هل كان الله عز وجل عليما حكيما فيما مضى ولا ما زال متصف بالعلم والحكمة؟ وهكذا. فكان إذا كانت مع أسماء الله عز وجل وصفاته تفيد الديمومة والاستمرار، وإذا كانت في سياق الكلام تفيد الماضي فهي تفيد الماضي، والعلم عند الله. ويسأل في هذا الكلام بركة المكان فضيلة الدكتور زهران طلبة، لا يسأل مثلي في مثل هذه الأسئلة. خلاص كده نبدأ. طيب، صلوا على رسول الله. أخطاء المسلمين كيف عالجها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ سلسلة علمية دعوية وعظية في آل المعنى، نبغي بها اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام في تقويمه لأصحابه، كيف قومهم وكيف عالج أخطاءهم. نبغي بذلك أن نلتمس الأثر ونقتفي الأثر وسط هذا الخضم في تقليد الشرق الملحد والغرب الكافر الذين يسنون لنا قواعد التربية بغية أن يخرجوا لنا أناس صالحين، شباب يعرفون الأخلاق الفاضلة، وما زال الأمر يزداد سوءا بعد سوء، لأنهم ابتعدوا عن نبع النبي عليه الصلاة والسلام وزهرة التربية في بستان النبوة عليه الصلاة والسلام. هذه السلسلة ذكرنا قبل أن نبحر في الأخطاء والأساليب النبوية التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا أن هناك بعض الأصول ينبغي أن تراعى عند تصحيح الخطأ، فلا شك أن كل واحد منا ينظر إليه ويشار إليه بالبنان، وأنت مأمور إذا رأيت خطأ لابد وينبغي أن تصححه. ودائرة الخطأ أوسع من دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكل منكر خطأ وليس كل خطأ منكر. دائرة الأخطاء، يعني إذا قال أحد لماذا تتكلم في الأخطاء وتترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل ضمنا في إيش؟ في دائرة تصحيح الأخطاء. فكل منكر خطأ وليس كل خطأ منكر، والعلم عند الله. فهذه السلسلة قلنا أن هناك أصول ينبغي أن تراعى وأن نضعها نصب الأعين قبل أن نبحر في هذه السلسلة. قلنا في الأصول ينبغي أن يراعى الإخلاص، ثم قلنا أن الخطأ من طبيعة البشر. أنا أكرر دائما حتى إذا أتى رجل لأول مرة يعرف عن أي شيء نتحدث. الأصل الثالث قلنا ينبغي أن تكون التخطئة على دليل شرعي. الأصل الرابع كلما كان الخطأ أعظم كلما كان الاعتناء به أشد، فأخطاء العقيدة يعتنى بها وأخطاء الأداب ربما يغفل عنها قليلا. الأصل الخامس عدم تأثر المعالج بما يسمعه أو يراه للوهلة الأولى، وله أن يحتال لمعرفة الحقيقة. يعني إذا جاءك رجل مفقوءة عينه فلا تحكم على الفاقئ قبل أن تراه، فربما فقئت عيناك. الأصل السادس الإنكار على المخطئ بما يتناسب مع سنه، فلا أضرب الغلام الصغير ضرب منتقم ولكن أؤدبه ضرب مؤدب وفق ما يتناسب مع سنه. الأصل السابع اعتبار موقع الشخص الذي يقوم بتصحيح الخطأ، فأبي يضرب أخي ليؤدبه، أما أنا فلا أضرب أخي. اعتبار موقع الشخص الذي يصحح هذا الخطأ. الأصل الثامن الاعتناء بتصحيح الخطأ ولو بكلمة، ودللنا أمثلة كثيرة. الأصل التاسع الحذر من تداعيات تصحيح الخطأ، وقلنا أنه ربما يزج بك لكي تحكم بين أخوين مخطئين فتكون حكما، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك إن لم تكن أهل لهذا التحكيم. الأصل العاشر مراعاة البيئة التي حصل فيها الخطأ، بيئة استشرى فيها المنكر وانتشرت فيها المعاصي، فلا أنكر على الناس هكذا، فربما أضرب بالنعام قبل أن أوصل لهم الرسالة. الأصل الحادي عشر الحذر من مسالك الشيطان. الأصل الثاني عشر التفريق بين الجاهل والمخطئ. الثالث عشر إدراك الطبيعة التي نشأ عنها الخطأ، فالنساء ليسوا كالرجال، فالنساء يعني عندهم حدة ونقصان عقل، فلا بد أن ينبغي يدرك هذا الأصل. الأصل الرابع عشر التفريق بين الخطأ في حق الشرع والخطأ في حق الشخص. الخامس عشر التفريق بين المخطئ صاحب السبق ومن هو دونه. السادس عشر والأخير عدم الأخذ بقول فلان وفلان دون جمع أدلة الباب الواحد. هذه الليلة سنبدأ في أصل هو من الأهمية والخطورة لمكان على قلة الكلام فيه. هذا الأصل يعني درسته أنا وأخونا الإسلام نشأت قبل الصلاة، خلاص، فوضعته في خلجات نفسي وهو مهم. حسن الظن بأخيك المسلم إذا أخطأ وكان يعلم من حاله الصلاح. أصل ده أخونا غائب عند كثير من الإخوة. حسن الظن، أحسن الظن بأخيك إذا كان حاله المعروف عند الناس الصلاح، والتمس له العذر. قال النبي عليه الصلاة والسلام الظن أكذب الحديث. الظن أكذب الحديث. الإمام البخاري ومسلم لما بوب على هذا الحديث بابا وبدأه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. إذا رأيت من أخيك شيء يعني ما ألفته عليه لا تسئ به الظن. سأدخل لك سريعا في بعض الأمثلة من الواقع حتى يتأصل هذا الكلام في عقلي وعقلك. شهد رجل صاحب سمت، لحية عظيمة كثة عليه سمت الوقار هيبة، في سيارة فارهة يقف في الطريق وينبعث من السيارة من مسجل السيارة صوت عالي لغناء وموسيقى ورقص. ظن الناس بهذا الرجل ظن سوء، وقد نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن هذا الظن، فقال كما في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فخرج رجل يريد أن يفتك بهذا الرجل صاحب السمت والوقار، لحية عظيمة كفة ثوب، ويجلس في سيارة ركنت على الطريق ينبعث منها صوت غناء وصوت موسيقى صاخب. هذا الأمر ينافي تماما السند، فظن الناس فيه ظن السوء. إذا خلص أو خلص هذا الأمر لأحد الإخوة لو نقال هم دول المشايخ يحرموها على الناس وحللوها على أنفسهم، فظن فيه ظن السوء. فقام رجل ينكر عليه بشدة يسمعه كلاما يكرهه، فتبين أن هذا الراكب أصم ولا يتكلم، أصم أبكر، وهذه السيارة سيارة أخوه الأصغر نزل يشتري شيئا وصوت المسجل شغال وهذا الرجل أصم أبكر. ما رأيكم في هذه القصة؟ طب ماذا لو أحسن الظن بهذا الرجل قبل أن يعنفه؟ أصم أبكر، فلو أحسن الظن قبل أن يحكم عليه وشهر به في بلاد المسلمين، فلان يسمع أغاني عنه يسمع، ده ما بيسمعش أصلا، فكان الجزاء من جنس العمل. ظن سوء في أخيه فلامه الناس، هذا لا يسمع ولا يتكلم. موقف آخر عجيب، دخل رجل المسجد قبل صلاة العصر بدقائق فوجد بعض الصبية يلعبون في أثاث المسجد، لم يتركوا شيئا في المسجد على حاله، أخذوا السجادة وجعلوها خيمة، وأخذوا ريقات من المسجد، وبعثروا الكتب، وأخذوا حامل مكبر الصوت ويلعبون في مكبر الصوت، وأبوهم يجلس متكئ على سارية معه مصحف يقرأ فيه، وقد أسدل الغطرة على وجهه بغية الخشوع. فظن الرجل الداخل من المسجد ظن سوء بهذا الرجل، قال لألقنه درسا حتى لا يأتي المسجد مع هؤلاء الصبية مرات أخرى. فذهب إلى الأب فاشتد عليه في الكلام وأسمعه كلاما غليظا. فلما انتهى هذا الساب وهذا الشاتم، رفع الأب الغطرة وذرف من عينه دمعة أو دمعتين، ثم قال للمنكر الذي أساء الظن بالرجل، قال هؤلاء الصبية ماتت أمهم منذ ساعات ونحن ننتظر تشييع جنازتها من هذا المسجد. ما أحسن الظن! ولو أحسن الظن بأخيه وذهب وقال مالك، ما شأنك؟ لأنه ليس رجل عاقل يرى صبية صغار أولاده يعبثون بأساس المسجد ويقف ساكت، إنما هو ما أحسن الظن، شهر به ثم أسمعه ما يكره، ثم قال أمهم ماتت وهم بعد صبية صغار وننتظر جنازتها من هذا المسجد. ما أحسن الظن! طب أمر آخر عجيب، رجل شم من ابنه رائحة دخان السجائر، فاستدرجه حتى أدخله البيت وأدخله غرفة وأوسعه ضربا حتى كاد الولد أن يموت. فلما هدأت عاصفة الأرض وهدأ قليلا وسمع الجيران هذا الضجيج، فقال له الجار ما الذي جرى؟ قال ابني يدخن، شممت منه رائحة دخان فأوسعته ضربا. قال ابنك فلان؟ قال نعم. قال ده آية. قال أنا شممت منه رائحة الدخان. قال إيه؟ كنا في طابور الخبز وكان الزحام شديدا وحولنا رجال يدخنون، فالتصقت هذه الرائحة بثياب الولد. طب شعور الأب إيه عندها؟ أساء الظن. ولو أحسن الظن سبحان ربي العظيم، ما كان لهذا الأمر يعني أن يتطرق إلى مثل هذا الأمر. مثال آخر، إخوة في مسجد والداعية خطيب الجمعة على المنبر، وقبل انتهاء الخطبة بدقائق يدخل أخ ويجلس مرة والثانية، قاموا الأخوة عليه ونهروه وزجروه يعني دون أن يفسحوا صدورهم لأن يسمعوا منه كلمة، وشهروا به في كل المجالس، فلان ده بيجي الجمعة متأخر، فلان يفعل كذا وكذا. ولكن هناك من القوم رجل أحسن الظن به خلاص، فلم يسأله. فبينما هذا الأخ الذي يأتي متأخرا يجلس في مجلس، فقال حدث لي الجمعة الماضية أمر عجيب، الشيخ فلان إمام مسجد كذا اتصل بي قبل الجمعة بربع ساعة وقال أنا ابتليت بمصيبة ولن أخطب الجمعة، تعال أخطب مكاني. فخرج الأخ يخطب الجمعة وخطب الجمعة وصلى بالناس وانتهى وجاء إلى المسجد، فدخل متأخرا وصلى مصلي بعد أن كان إماما. أحسنوا بالظن، ده شهروا به جمهورية مصر العربية كلها. فحسن الظن أصل أصيل في معالجة أخطاء المسلمين. عندي حكايات كثيرة ولكن هذه جاءت كده يعني ارتجالا استرسالا، هذا أصل لابد أن يراعى وأن يوضع نصب الأعين. الكلام ده أخواننا غريب ولا شايفينه ملائم؟ ردوا علي، غريب ولا ملائم يا أخواننا؟ نقفل مروح. ملائم، الكلام ينضبط منضبط. طيب الحمد لله. أما أصل الليلة فهو التفريق بين الخطأ الناتج عن اجتهاد صاحبه وبين الخطأ الناتج عن الغفلة والتقصير والعمد والسهو. شتان بين من يملك أدوات الاجتهاد، يعرف الأصول ويعرف القياس ويجتهد في العلم ويخطئ، وبين المتكلف الذي قصر في طلب العلم وقصر في معرفة الأصول وقصر في معرفة أوجه القياس ثم يخطئ. فرق النبي عليه الصلاة والسلام بينهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة ومن حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد. الأجر الذي يأخذه لا يأخذه على الخطأ، فالخطأ يستوجب إثم، ولكن هذا الإثم رفع للخطأ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وحسنه فريق من أهل العلم: وضع عن أمة الخطأ والنسيان. الأجر الذي يأخذه أجر الاجتهاد في طلب العلم، أجر الاجتهاد في العبادة فطلب العلم عبادة، وأجر الاجتهاد لمعرفته أوجه القياس وأصول العلم، فهو اجتهد وحكم بما توفر لديه من أدلة فأخطأ فهذا مأجور، وإذا أصاب فأجره أجران كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب دعونا نمثل، لقد جانب الصواب كثيرا من الصحابة، وهذا ليس تنقيصا في حقهم كما أصلنا، وإلا فكيف سنعرف الأساليب التي اتبعها النبي عليه الصلاة والسلام في التصحيح؟ فلا يظنن ظان أننا ننتقص من قدر الصحابة. جانب الصحابة الصواب في كثير من المواضع، منها على سبيل المثال ما رواه الإمامان البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، فأخبر بذلك عبد الله بن مسعود فاسترجع قال: إن لله وإنا إليه راجعون. ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمنى 2 ركعتين، وصليت مع عمر رضي الله عنه بمنى 2 ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان. فقيل لعبد الله بن مسعود كما عند الترمذي وأبي داود والبيهقي، قيل: صليت 4 وراء عثمان وأنت تنكر عليه؟ قال: الخلاف شر. ما القصة؟ نبينا عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم، والصلاة بمنى الظهر 2 ركعتين، والعصر 2 ركعتين، والعشاء 2 ركعتين، كل في وقته. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكيفية وكذا أبو بكر وعمر. فلما جاء عثمان رضي الله عنه تأول، لأنه تزوج من مكة فأصبحت مكة داره، فقال: أصلي تمام. فصلى الظهر كام؟ 4. هو تأول، وابن مسعود يرى الجواز، وإلا ما قال: فلا ليت حظي أو ليت حظي من 4 ركعات 2 متقبلة. انظر إلى حرف من هذه بمعنى البدلية، يعني بدل، كقول الله عز وجل: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ المعنى: أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة. فعبد الله بن مسعود يقول: ليت حظي بدل 4 ركعات 2 ركعتان. فهو يعرف أن عثمان رضي الله عنه ما خالف، ولكن خالف الأولى اللي هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فعثمان رضي الله عنه وهو من هو جانبه الصواب لما تأول، فهو حاكم عن علم ولا عن جاه؟ عن علم، يملك أدوات الاجتهاد، يعرف الأصول ويعرف الفروع ويعرف أوجه القياس. من أجل ذلك لم يتابع عثمان رضي الله عنه، ولكن صلى الصحابة وراءه كي لا تكون فرقة، وهذا عثمان رضي الله عنه، ولكنه اجتهد وهو حاكم. فينطبق عليه كلام النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فله إيه؟ أجران لو أصاب، أجر لو أخطأ. طب هذا موقف. موقف آخر يتضح فيه لنا هذا الأصل، موقف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. روى الإمام البخاري في صحيحه والترمذي في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: ما أحب أن أحرم أو أن أصبح محرما وأنا أنضخ طيبا. المحرم يا أخوانا إذا أراد الحج أو العمرة يحرم عليه أشياء سماها أهل العلم محظورات الإحرام: الطيب، أن يضع طيبا، النساء، تقليم الأظفار، قص الشعر، القميص، السراويلات. ومن الأفصح تقول سراويل للفرد للواحد، ولا تقل سروال، سروال هذا خطأ، قل سراويل، يعني أنا أبتلي سراويل، تجمع سراويلات، إنما سروال خطأ. هذه محاذير من محاذير من محظورات الإحرام. فابن عمر رضي الله عنهما اجتهد في هذه المسألة بما توفرت لديه من أدلة، فقال: ما أحب أن أصبح محرما وأنا أخطب أو وأنا أنضخ طيبا. أما عائشة رضي الله عنها فبينت الحكم فقالت كما رواه الجماعة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، قالت: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فطاف على نسائه ثم أصبح محرما، وفي رواية ينضخ طيبا أو ينضح طيبا. طيب، هذا اجتهاد ابن عمر، مخالف لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ مخالف. طب هل قصر في طلب العلم ابن عمر رضي الله عنه؟ لا، ده هو من هو. ابن عمر رضي الله عنهما كان جبل في الاتباع. روى مالك عن نافع يقول: إذا رأيت ابن عمر في الاتباع تقول مجنون، ينزل من على الدابة في المكان الذي نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ يقول لك هنا نزل النبي عليه الصلاة والسلام، يتكئ على الشجرة التي اتكأ عندها النبي عليه الصلاة والسلام، يضع خف جمله على مكان خف جمل النبي عليه الصلاة والسلام. نافع يقول: إذا رأيت ابن عمر في الاتباع تقول مجنون. فهل ابن عمر رضي الله عنهما يخالف فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ؟ لا يخالف، ولكنه اجتهد بما توفر لديه من أدلة فخالف النص الصحيح، خالف النص الصريح، فله أجر. وإذا حكم الحاكم فأخطأ فله إيه؟ أجر واحد. الإمام البخاري بوب باب رد حكم المجتهد إذا خالف. طب أمر آخر أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين من حديث عروة قال: دخلت أنا وابن عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين واستندنا إلى حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ونحن نسمع ضربها بالسواك تستند. خلاص، فقلت عروة، قلت: يا أبا عبد الرحمن، اللي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه، هل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ فقال ابن عمر: لا. فقال عروة: يا أم المؤمنين، ألا تسمعي ما قاله أبو عبد الرحمن؟ قالت: وما قال؟ قال: إنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رجب. فقالت عائشة رضي الله عنها: يرحم الله أبا عبد الرحمن، اللي هو مين؟ اللي هو مين يا أخوانا؟ يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمره إلا وهو شاهده. يعني أقرت عائشة بأن عبد الله بن عمر كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام حتى في عمره، ثم قالت: وما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في رجب. ابن عمر اجتهد ولا لا؟ اجتهد، ولكنه خالف باجتهاده هذا نص موجود، فلا نشنع عليه، ولكن هذا هو الأصل الذي أريد أن أتحدث عنه: تفريق بين المخطئ عن اجتهاد والمخطئ عن عمد أو سهو أو تقصير. الضرب الأول هذا يؤجر صاحبه، الضرب الثاني يعذر صاحبه. عبد الله بن عمر وهو من هو؟ إمام جبل، صحابي من الذين بايعوا تحت الشجرة، عرض على النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد وهو ابن 14 سنة فاستصغره النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عرض عليه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن نفسه كما في صحيح الإمام البخاري في كتاب المغازي: وفي كتابي فضائل الصحابة قال: كان الرجل يرى الرؤية على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فيقصها عليه، فتمنيت أن أرى رؤية، فكنت شابا أعزب أنام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فرأيت كأني أخذني ملكان وذهب بي إلى نار مطوية كطي البئر ولها قرنان كقرني البئر. عارف البئر لما يبقى لها عصيتين كده خلاص. ورأيت النار وبها أقوام قد عرفتهم، فقلت: اللهم إني أعوذ بك من النار، أو أعوذ بالله من النار. فجاءني ملك ثالث فقال: لن تراع، وفي رواية لن ترع، يعني لا تخاف. فاستيقظت فقصصت الخبر على حفصة. حفصة دي أمه، مش كده ولا إيه؟ أمه وأخته، صلى على رسول الله. أمه هنسمع صوت الشيخ محمد وصحي من الموت يرحمك الله. أمه لأنه من المؤمنين وهي أم المؤمنين، وأخته. فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله: هذا هو الشاهد، نعم الرجل ابن عمر لو كان يقوم من الليل. وفي رواية: عبد الله رجل صالح. هذا تعديل من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا اجتهد ابن عمر اجتهادا، محمود اجتهاده، ومأجور إن شاء الله عز وجل، ويفرق في المعاملة بينه وبين المقصر. طيب، موقف آخر أيضا لعبد الله بن عمر وعائشة في صلاة الضحى. روى الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم أيضا عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى. خلي بالك من الكلام. قال: فسألناه أبا عبد الله: ما هذه الصلاة؟ قال: بدعة. قال إيه؟ اللي هي صلاة إيه؟ والحديث في الصحيحين. قال: بدعة. طيب، الدليل على خلاف ما اجتهد فيه ابن عمر رضي الله عنهما، أين الأدلة؟ روى الطيالسي وغيره، والحديث صحيح من حديث ابن عباس قال: يصبح على كل سلامة من بني آدم صدقة، ويجزئ عن ذلك كله ركعتي الضحى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح الجامع برقم 27,803 عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الضحى صلاة الأوابين. يبقى بدعة. طيب، دليل آخر رواه الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الضحى أربع ويزيد ما شاء. هذا إكرام من أم المؤمنين عائشة، وستعجب لما تسمع حديثا صحيحا آخر أن أم المؤمنين أنكره. سنوفق إن شاء الله. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث. إيه هما؟ ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر والأوتر. والعجيب بقى ما رواه الإمام البخاري من حديث عائشة قالت: ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني أسبحه. عائشة رضي الله عنها أثبتت ثم أنكرت، لعلها نسيت، أو لعلها قالت بخصوصية هذه الركعات في حق النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد لنا اجتهاد أم المؤمنين عائشة واجتهاد عبد الله بن عمر، اجتهاد عن علم ولا لا؟ عن علم. فابن عمر وعائشة رضي الله عنها يملك وتملك أداة الاجتهاد، وتعرف النصوص وأوجه القياس وتعرف الأصول، فإذا اجتهدت وخالفت تحترم ولها أجر، ولا نأخذ باجتهادها. موقف آخر، الصحابة في اجتهادهم لمعرفة النص وفهمهم لنص النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم صلاة العصر في الطريق فقالوا: نصلي. وقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. ما أراد النبي منا ذلك. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف واحدا منهم. خلي بالك معي، فريق أصاب وفريق أخطأ. فريق اجتهد، قالوا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نؤخر صلاة العصر، والنبي عليه الصلاة والسلام مشرع، فلا نصليها إلا في بني قريظة حتى لو صليناها بعد العشاء. أخذ بظهر النص، اجتهد. وفريق آخر قال: لا، إنما أراد منا أن نسرع حتى نأتي بني قريظة قبل العصر، وما أراد منا ذلك فصلها في الطريق. الحق واحد ولا الحق متعدد؟ الحق واحد لا يتعدد. فريق منهم حكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وفريق حكم فأخطأ فله أجر. ولكن انظر إلى معاملة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعنف واحدا منهم، لأن هذا مأجور وهذا مأجور، لأنه اجتهد وفق أدلة. الشق الثاني من الأصل سترى تعنيف النبي عليه الصلاة والسلام الذي اجتهد فأخطأ، ولكن اجتهاده ما كان عن علم. أنا الآن بأصل لك أن الذي اجتهد عن علم هذا مأجور ولا تعنفه، هذا ينصح واجتهاده محمود إذا كان يملك أدوات الاجتهاد. وآخر واحد فيما أعلم يملك أدوات الاجتهاد أظن الشيخ الألباني عليه رحمة الله، بعد الشيخ عزيز بن باز، بعد الشيخ العثيمين، الشيخ الألباني. شو آخرهم موتا؟ آخرهم موتا الشيخ العثيمين. هما الاثنين ماتوا سنة واحدة شهور، خلاص كده ده آخرهم. مش واحد بقى يقول لك ده أخونا إسلام نشأ كان اجتهد لا، هذا لا يقال له اجتهد، هذا يقال تكلف. أخونا محمد خضر لا لا لا، المجتهد يملك أدوات، هو يقول مقلد ناقل، نقل فتوى فلان، عمل بفتوى فلان. إنما المجتهد ده آخرهم فيما أعلم الشيخ الألباني عليه رحمة الله، شهد له بالاجتهاد من أهل العلم وأهل الفضل في زمانه فلم يعنف. نعم، ما هو ده آخرهم، آخرهم يبقى الشيخ العثيمين آخرهم، خلاص الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ الألباني، الشيخ العثيمين، بعديه ما فيما أعلم يعني. أما الباقي عيال عليه. أي حد يقول لك قال الشيخ العثيمين، صحح الشيخ الألباني، أثر عن الشيخ عبد العزيز بن باز، مش كده ولا إيه؟ فلا يقال لمثلي ولا مثلك اجتهد، لأننا مقلدون في هذه المسألة. فأما النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف واحدا من هؤلاء لما اجتهدوا فأخطأوا، جانبهم الصواب من باب الأدب فلهم أجر. موقف آخر، أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبي الحب بن الحب، روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الديار وفي كتاب المغازي، قال: أي أسامة، بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة. خلي بالك من الكلام. فصبحنا القوم فهزمناهم، صبحنا القوم يعني أدركناهم في الصبيحة فهجمنا عليهم فهزمناهم، وانطلقت أنا بتصريف يسير ورجل من الأنصار وراء رجل منهم، فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فكف الأنصاري سلاحه عنه فطعنته بروحي حتى قتلته. فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال النبي: يا أسامة صلى عليه، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت: أي أسامة يا رسول الله، إنما كان متعوذا يعني من السلاح خوفا من الموت فقال لا إله إلا الله. فقال النبي: يا أسامة صلى الله عليه وسلم، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة: فظل النبي يكررها حتى تمنيت لو لم أكن أسلمت إلا يومئذ. أسامة رضي الله عنه اجتهد ولا لا؟ اجتهد، قال متعود، ده راجل خايف، يعني أسلم من أجل دفع الموت عن نفسه، إنما ما أسلم حبا في الإسلام فقتل. فهل عنفه النبي عليه الصلاة والسلام كما ستعرف الآن مع المجتهد المقصر في طلب العلم؟ ما عنفه، إلا كرر عليه الموعظة. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الحب بن الحب. وأسامة من هو؟ ابن حبيب النبي عليه الصلاة والسلام، وحبيب النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لعائشة: يا عائشة حبي هذا فإني أحبه. أسامة كان النبي عليه الصلاة والسلام يضعه على فخذ، ويضع الحسن على فخذ، ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. أسامة رضي الله عنه كان يعبر على عتبة باب النبي عليه الصلاة والسلام فسقط، فشج وجهه شجة منكرة، فأخذ النبي أسامة يمص الماء من وجهه ثم يمجه. ابن زيد بن حارثة وابن حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يحبها كأمه صلى الله عليه وسلم، أم أيمن بارك الحبشية، رأى ابن عمر محمد بن أسامة بن زيد فقيل له: انظر هذا محمد. فطأطأ رأسه ونكت في الأرض فقال: لو رآه النبي لأحبه. حب رسول الله وابن حب رسول الله عليه الصلاة والسلام. اجتهد، كان اجتهاده محمودا لما جانبه الصواب، وهذا ردة فعل، هذه ردة فعل النبي عليه الصلاة والسلام. موقف آخر، خالد بن الوليد رضي الله عن خالد، روى البخاري في كتابه الجامع، في كتاب الدعوات، وفي كتاب المغازي، وفي كتاب الأحكام، باب إذا قضى الحاكم بجور أو بخلاف أهل العلم رد، وفي كتاب الدعوات باب رفع الدعاء، وفي كتاب المغازي في باب بعث خالد ابن الوليد إلى بني جزيمة أو جزيمة. عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا: صبأنا صبأنا. وكانت العرب تستعمل كلمة صبأنا أي انتقلنا من دين إلى دين. وقالت قريش إلى ثمامة لثمامة بن أثال لما أسلم قالوا له: أصبأت؟ كفرت يعني؟ قال: لا بل أسلمت. فقال بني جذيمة: صبأنا صبأنا، أرادوا أن يقولوا إيه؟ أسلمنا. فقالوا: صبأنا. فحملها خالد على ظاهرها، فماذا فعل؟ قتلهم وأسر منهم من أسر، ثم أمر بقتل أسراه. في آخر الحديث فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام رفع يده فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. فخالد رضي الله عنه اجتهد ولا لا؟ يملك أدوات الاجتهاد أم لا؟ قابله أقوام يقولون كفر فقتله، دعاهم إلى الإسلام فأبوا فقالوا كفر بلفظ صبأنا، حملها على ظاهر. قال الإمام الخطابي في تعليق على هذا الحديث قال: يحتمل أن خالدا رضي الله عنه سمع منهم الأنفة في دخولهم للإسلام بغير لفظه، يعني ما قالوا أسلم، وتكبروا فقتلهم متأولا. وانظر إلى ردة فعل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. طب انظر بقى للشق الثاني من هذا الأصل قبل أن يؤذن العشاء. إذا اجتهد الرجل ولم يكن أهل الاجتهاد، ما كان عارفا بالأصول، ما كان عالما بأوجه القياس، فأخطأ عن عمد أو تقصير أو سهو، طيب كيف عنفه النبي عليه الصلاة والسلام؟ روى الإمام أبو داود في سننه والحديث صحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشج رأسه ثم احتلم فقال لأصحابه: هل تجدون لي من رخصة لكي أتيمم؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة في وجود الماء ما دمت قادر على الماء. فاغتسل فمات. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر بذلك قال: قتلوه قاتلهم الله، قتلوه قاتلهم الله. أنا عايزك تشوف ردة فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الموقف ده وبقية المواقف اللي أنا ذكرتها، مختلفة ولا لا؟ شديدة ولا لا؟ قتلوه قتلهم الله. ألا يسألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي سؤال. اجتهدوا ولا لا؟ اجتهدوا. عن علم ولا عن جهل؟ عن جهل، وعن خطأ وعن تقصير وعن عم، فما طلبوا العلم وما بلغوا سدة الاجتهاد، ما عرفوا الأصول ولا أوجه القياس، ولم يشهد لهم بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام ما قال قاتلهم الله. حاصل هذا الأصل، إذا أخطأ المجتهد وهو أهل الاجتهاد فخطأه محمول على مجانبته للصواب فيؤجر إن شاء الله، أما من هو دونه فهذا يزجر ويخشى عليه الإثم وينصح لعدم الرجوع لمثلها. طيب، في هذا الباب وشيء بشيء يذكر، بعض أهل العلم ذكر يعني مجانبة الأنبياء الصواب في بعض المواقف، وأذكره من باب التحصيل الحاصل. عاتب الله عز وجل بعض أنبيائه في بعض المواقف التي اجتهد الأنبياء فيها، ركز معي، وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام. عاتبه الله عز وجل لما اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأمور وعلى رأسها عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر، أما من استغنى فأنت له تصدق وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يغشى فأنت عنه تلاها كلا إنها تذكرة. أجمع جمهور المفسرين على هذه المقالة. جاء ابن أم مكتوم الأعمى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في وقت كان النبي يطمع في إيمان أبي بن خلف، وقيل رجال آخرون صناديد من صناديد الكفر يدعوهم إلى الإسلام. فجاء هذا الرجل المسلم يسأل ويستفسر عن أمور دينه، فطمع النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب عنه هذه الساعة ويتفرغ لدعوة هؤلاء الصناديد. فعبس النبي في وجه من؟ عبد الله بن أم مكتوم. فعاتبه ربه، نبينا عليه الصلاة والسلام اجتهد في هذه المسألة ونزل الوحي لمعاتبة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يفسح النبي له المجال بعد ذلك، وقال: إذا ثبت في الرواية مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي سبحانه وتعالى. هذا موقف. موقف آخر، نبينا عليه الصلاة والسلام العشاء. طيب، إذا سمعتم مؤذن دول دول خلاص ما زلنا في المعاتبات الطيبة الرقيقة من رب العالمين لبعض أنبيائه، نذكر طرفا منها ثم نرجع الكلام اللقاء القادم إن شاء الله. قول الله عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، اتق الله. زيد بن حارثة لما أخبر الله عز وجل نبيه أنه سيتزوج زينب التي كانت زوج زيد بن حارثة حب رسول الله، وكان يدعى قبل إبطال التبني زيد بن محمد، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. عاتب الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام لما اجتهد فأخفى، وقال لزيد: أمسك عليك زوجك واتق الله. أمر آخر، مسألة الأسرة، لما قال الله عز وجل: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. في سنن الإمام أبي داود ومسند الإمام أحمد من حديث أنس قال: استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أسارى بدر، فقال: يا أيها الناس، إن الله قد أمكنكم منهم. فقام عمر فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم. فأعرض النبي عنه فقال: يا أيها الناس، إن الله قد أمكنكم منهم وهم إخوانكم. فقام عمر فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم. فأعرض عنه. فقال في الثالثة مثل ما قال في الأولى والثانية، فقام أبو بكر فقال: يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم وتقبل منهم الفداء. فذهب ما كان في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فهذه مؤاخذة ومعدبة جميلة لما اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام. حديث طويل، يبقى اجتهاد موسى، اجتهاد نبي الله داود، واجتهاد نبي الله سليمان، واجتهاد نبي الله يونس، حتى ينضبط الكلام بضابط الشرع. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، بعد الأسئلة يعني قبل العشاء هنا سؤال أو سؤالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يعني ذكرت آية قصة يوسف مع امرأة العزيز، ثم قالت: يعني هل امرأة العزيز بعد كل هذا تزوجت يوسف عليه السلام، وما السبب؟ والله يعني هذا الأمر سكت عنه ربنا وسكت عنه نبينا فيما أعلم، فالسكوت أفضل والعلم عند الله، وهذا يعني علم لا ينفع وجهل لا يضر، كاجتهاد بعض المفسرين في تحديد اسم الكلب لأصحاب الكافر، خلاص، وتحديد لون 25 صفحة و 30 صفحة. طيب، يعني هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر، وكذا اسم هذه المرأة، هذا تحصيل حاصل. ما الذي أستفيده إذا عرفت اسم هذه المرأة تزوجت أم لا؟ ولكن السؤال الأقيم الذي يقال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغاية، من القائل؟ هذا سؤال جميل، من القائل؟ امرأة العزيز، من القائل؟ لو كانت امرأة العزيز كانت ضرورة عادة على مين؟ ما احنا بنقول له لسه، من القائل؟ امرأة العزيز؟ ازاي؟ طب هي مين؟ هو صح يوسف عليه الصلاة والسلام هو القائل، لم يأخذ من؟ العزيز، أعزك الله. هذا الكلام في سياق كلام امرأة العزيز، هذا سؤال طيب ينبغي أن يوسف. لا لا لا، هو يوسف هو الذي قال في سياق القصة. طيب، تقول: أريد منك أن تجيبني في النقاب، تحببني في النقاب وكيفية ارتداء الحجاب. سبحان ربي العظيم. يعني في عجالة سريعة، ألا تحبين أن تكوني مثل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام الشريفات العفيفات الطاهرات؟ فإذا سألتمهن متاع فاسألوهن من وراء حجاب، وهن أطهر النساء أعف النساء زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهن أمهات المؤمنين. وحرام على الصحابة أن يتزوجوا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ورغم ذلك إذا أراد الواحد منهن شيئا كان الواحد يكلم أمه من وراء حجاب، إما حجاب باب أو ستار أو حجاب ملبوس نقاب. وكانت عائشة رضي الله عنها في رحلة الحج كانت تقول: كنا إذا حاذينا الركبان سترت إحدانا وجهها بخمارها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر أن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين جعلهن في سياق واحد. ذكرني بالآية: قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فأنت دخلت مع نساء النبي عليه الصلاة والسلام وبناته، فلا تخرجي نفسك من هذا الحصن الحصين، خصوصا في زمان الفتن. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياك. قال: هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دليل على جواز أكل لحم الحمر الأهلية؟ لا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل لحوم الحمر الأهلية، وذلك في العام السابع من الهجرة في غزوة خيبر، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام القدور قد وضعت على النيران، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: هذه لحوم حمر إنسية أهلية. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يهرقوها وأن ألا يأكلوها. ثم قال: بين معقوفتين، أي الحمار المخطط الوحشي، لا ده ما اسموش حمار إنسي أو حمار أهلي، هذا يسمى حمار وحشي، فهو يقصد الحمار الوحشي. نعم، أحل الله عز وجل لنا على لسان نبيه لحم الحمار الوحشي، لا شيء في ذلك. قال: ولحم الحصان؟ نعم، مشهور عند الناس إن الحصان فيه ربع حلال، لا، الحصان كله حلال. حديث في الصحيحين إن لم أكن واهما، وهو في صحيح الإمام البخاري من حديث أسماء رضي الله عنها قالت: كنا نذبح الخيل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ونأكلها، فهذا لا شيء فيه والعلم عند الله. يقول بالله عليك: تصحيح إلى الإخوة الذين يتهاونون في صلاة الفجر ونحن نحسبهم على خير ونحسن الظن بهم. طيب، تحسن الظن بهم وبيصلي في مسجد تاني ولازم يصلي معك؟ لا، يعني وقل نحسن الظن بهم، أنا يعني لا، يعني أنا لا، أنا أحسن الظن بالإخوة، كل أخ ملتزم بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن ترك الصلاة كفر، كما قال الصحابة: كنا نعد لا نعد شيئا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تركه كفر إلا الصلاة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقال بعض أهل العلم قالوا: إذا ضبط الرجل آلة التنبيه على معاد عمله، ميعاد العمل الساعة السابعة، فقد وقع في كفر بواح، لأنه تعمد تضييع صلاة الفجر وتعمد ترك صلاة الفجر. طب إن كان ناسيا أو إن كان غافلا أو إن كان جاهلا، طيب عفى الله عما سلف، أما الآن فضت آلة التنبيه على معاد الفجر. أما الإخوة فنحسن بهم الظن، فهم يصلون الفجر ولكن في مساجد متفرقة لا يريد الرجل أن يقال لهم مصلي. وأنا أهيب بكل أخ يعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم الحكم في ترك الصلاة ويترك صلاة الفجر ويتعمد ترك صلاة الفجر، بل حسن الظن نحسن الظن به، وأنا أهيب بكل أخ. يا شيخ، ينظر إلى الغالب من ماله، هل غالب ماله حرام ولا اختلط الحلال بالحرام؟ طيب، إذا اختلط الحلال بالحرام يجتهد أهله في الأكل من ماله كالزوجة والأبناء، طيب إن كان رجل خارج أهله وتعامل معه فليتعامل معه، ولكن إن استطاع أن يتركه زجرا له فليفعل، ولكن تركه له وكلامه تحصيل حاصل فليفعل. ماله له حلال والمال الذي اكتسبه حرام، والعلم عند الله. سؤال آخر أخوانا. طيب أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم، وأسأله سبحانه أن يجعل ما قلناه وما سمعناه وما عملناه زادا لحسن المصير إليه، واعتادا لمن القدوم عليه، وأهيب بكل أخ ألا يخرج من هذا المسجد الكريم المبارك قبل أن يتبرع من حر ماله. السنة دي هتبقى بركة، ضع يدك في جيبك ولا تنظر، فربما تدخل الجنة بهذا العمل. ضع يدك في جيبك ولا تنظر، وما تقولش العشرة فوق أو الخمسة تحت، وما تقلبش في جيبك، حط يدك في جيبك وخرج وحط. لما؟ هذا المسجد عامل إن شاء الله بأهله، هذا المسجد يعني يكفي يكفي لقاء الجمعة تسمعون فيه قال الله وقال رسوله، فتبرعوا وتصدقوا، وأقول لكم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا.